أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، وجعلنا وإياكم من الذين غفر لهم وأوصلهم مرتبة الرضوان. حديثنا في هذه الليلة بمناسبة وفاة سيدتنا خديجة الكبرى صلوات الله عليها، الذي يحيي ذكرها في مثل هذه الليلة، نعم، بهذا العمل يتقرب إلى عدة قلوب. أولا إلى قلب رسول الله هو زوجها وبعلها، وأنتم تعرفون النبي أوفى الناس بالأمة وفي الأمة، وهذه السيدة بذلت ما بذلت في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله. ونتقرب إلى قلب سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. لو أن إنسان عقد مجلسا على امرأة وابنة تلك المرأة علمت بالمجلس، هي أول الحاضرات كما تعرفون. وكذلك إلى قلب صهرها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وإلى قلوب 11 إمام من نسل هذه السيدة. أنا حقيقة عندما أتصور منظر هذه السيدة في عرصات القيامة، يا له من منظر، رسول الله إلى جانبها، أمير المؤمنين ابنتها، وكل السادة في تاريخ الأرض على هذه الأرض إلى يوم القيامة كلهم محارم هذه السيدة. على كل، هذه الليلة نحاول أن نتقرب إلى الله عز وجل أولا بذكرها، ونستفيد من سيرتها العطرة. أخواني أخواتي، هذه الليلة كما قلنا نقاط في عالم المرأة. هذه الليلة قد يكون جانب كبير من الحديث موجه للأخوات المؤمنات، لأن هذه الليلة ليلة والدة سيدة نساء العالمين. أولا طبعا ما يقال للأخوات المؤمنات أيضا يستفاد من الرجال، روح الكلام روح واحد، وإن كان الخطاب قد يعني الأخوات. أولا موضوع القدوة والأسوة. البعض منا عندما نذكر مناقب وفضائل أهل البيت عليهم السلام، البعض يسمع وكأن هنالك مقامات لا تنال ولا تدرك، كأنه يستحيل الوصول لهذه المقامات. هو على كل استحالة عقلية غير موجود، ولكن استحالة خارجية. أن يصلي الإنسان 1000 ركعة في ليالي كثيرة، أن يكون كأمير المؤمنين، مو مستحيل عقلا. هذا مو مثل أن يطير الإنسان في الهواء، أو أن يكون هو فوق وتحت في آن واحد. ولكن نعم، الأمر تقريبا هو كما قال علي عليه السلام: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. نعم، فإذا أهل البيت عليهم السلام مقاماتهم عالية، ولكن ليس معنى ذلك أن لا نقترب. أنتم تسمعون عن قمة هملايا، هذا الجبل الكذائي، أعلى نقطة على وجه الأرض، الذي هو في سفح هملايا قد يكون يائس من الصعود إلى القمة، ولكن يحاول الاقتراب من هذه القمة قدر الإمكان. يقول الشاعر المعروف: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. إذن نحاول أن نترقى، وخاصة بالنسبة إلى مقامات غير المعصومين. سيدة خديجة صلوات الله عليها مقامها عال جدا، ولكن أكيد ليست كابنتها فاطمة الزهراء عليها السلام. فاطمة صديقة محدثة إلى آخره، ولكن ما المانع نساء اليوم يقتربن من مستوى هذه السيدة الجليلة. هذه الليلة نقاط ننقطها نعنونها حتى نخرج بفائدة إن شاء الله. أولا إخواني، حقيقة رب العالمين يختص برحمته من يشاء، هنيئا لمن تمناه رب العالمين، يفتح عليه أبواب النعم. كيف يختار رب العالمين بعض الناس للمقامات العليا؟ نحن لا ندري ماذا يدور في حاسوب العرش، لماذا رب العالمين اختار هذه السيدة؟ وكما هو المعروف أكبر سنا من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يكفي أن النبي كما هو معروف كان يعمل على أموال خديجة عليه السلام. أولا، سيدة نساء العالمين تحققت من صلبها، من رحمها، ويا له فخر. هذا أولا، يكفيها أنها أم فاطمة الزهراء عليه السلام، وأنتم تعرفون قبل أن تنعقد نطفة الزهراء عليه السلام النبي كان له مراسم، اعتزل السيدة وأكل تلك الفاكهة من الجنة على ما هو المعروف، يعني كما أن النبي أعده الله لحمل فاطمة كذلك السيدة استعدت لهذا الحمل. وثانيا، انظروا إلى هذه النقطة، هذه العبارة أنا أعتقد أنه يوافقني عليها كل مسلم، لا أقول كل مؤمن، كل من يشهد الشهادتين أعتقد إذا سمع حديثي هذه الليلة يقول نحن أيضا آمنا بما تقول. ما هذه المقولة؟ أقول ما من مسلم تشهد الشهادتين وسيتشهد الشهادتين إلى يوم القيامة إلا وللسيدة خديجة حق في عنقه. لماذا؟ لأن الإسلام قام على ثلاثة أثافي، ألا يقال في اللغة العربية ثالثة الأثافي؟ القدر يقوم على ثلاثة حجارة، عادة ثلاثة حجارة، اثنين لا يكفي، أربعة زائد، ثلاث حجارة يكفي لأن يوضع عليه القدر. نعم، قام الإسلام، طبعا النبي الأعظم هو صاحب هذا الطعام، هذه الطبخة كما يقال، ولكن هذا القدر قام على ثلاثة حجارة، سيف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا مو أن سيفه هو عنوان علي، البعض يعرف علي عليه السلام وخاص الناس البعيدين عن الثقافة، ثقافة أهل البيت، علي عليه السلام يعني ذو الفقار، أما علي نهج البلاغة، علي هو القاضي بحكم الله، علي هو صاحب الأنس والحب الإلهي، علي كذا كذا، هذه المعاني بعيدة عن أذهانهم. أقول في أول الإسلام يحتاج إلى قوة ضاربة، سيف علي. الثاني، الحماية السياسية لأبي طالب، أبو طالب هذا الذي نعم وقف دون رسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد من خير أديان البرية دينا، لينكر من ينكر إسلام أبي طالب ماذا يضر؟ يكفيه أبو طالب أنه والد أمير المؤمنين والذي نصر النبي أيما نصرة، العام الذي مات فيه أبو طالب رسول الله المسدد بالسماء وبالوحي عاش فراغ فقد خديجة وفقد أبي طالب في آن واحد. والثالث ماذا؟ أموال خديجة، قوة عسكرية، قوة سياسية، وقوة اقتصادية، خديجة، أبو طالب، علي عليه السلام. ومن هنا نريد أن نقول بأن الله عز وجل من يريد أن يحقق هدفا في الحياة لابد أن يهيئ الأسباب. هناك بعض الناس عند مشاريع كبيرة وهو جالس في المنزل، تحرك، نعم لابد من مال، لابد من حماية، لابد من دعم، هذه سنة الله في الأرض. لو أن النبي كان في غار حراء إلى سن 63 هل نشر الإسلام؟ خرج من الغار، صحيح 40 سنة في خلوة مع الله عز وجل، وبعد 40 اقتحم المجتمع. هو تعلم أن سنوات معايشة النبي مع الناس ثلث عمره، والثلثان مع رب العالمين. خلا مع ربه في ذلك الغار، نعم بين الغار وبين مكة المكرمة 40 سنة وهو يربي نفسه، والله عز وجل يربيه. في 23 سنة ماذا عمل النبي؟ قل في 10 سنوات 13 سنة مكة النبي محاصر في شعب أبي طالب، تارة كذا يعذب بلال جعفر بن أبي طالب، ذهب إلى الحبشة، حياة كانت فيها مع صراعات، لم يستقر النبي إلا في المدينة. نعم 10 سنوات الدعوة الحقيقية، 10 سنوات ببركة الله عز وجل، وإلى يومنا هذا والمنارات تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن كل مؤمن كل مسلم لخديجة عليه السلام حق. الآن ما الفائدة من هذا الكلام؟ أنا دائما إخواني أخواتي تعرفون مزاجي في الحديث، أقول الكلام الذي ينفع هو الكلام الذي يترجم خارج الباب، وإلا نتكلم في قضايا فوقية فوقية ولا شغل له بالأرض، فيه فائدة فيه أجر، ولكن ما الفائدة؟ ما الفائدة من هذا الكلام؟ الآن سيدة خديجة دعمت الإسلام بمالها، زين ما هي الفائدة؟ الفائدة لي ولك. وقلنا هذه الليلة أيضا الحديث موجه للأخوات بشكل أكثر، أنه أطلب من الله عز وجل أن يبارك في وجودك. بعض الناس حقيقة وجوده كالعدم، وبعض الناس عدمه خير من وجوده. كم من الناس ماتوا عندما قيل فلان مات الكثيرون صفقوا، الكثيرون الآن من صفق قد ما يكون متدين، والمتدين يشكر الله على هذه النعمة، يسجد لله شكرا أن أراح الناس من هذا الوجود. والبعض الآن لا يصفق لموته ولا يبكى على موته، كأن خبر عابر، فلان مات، مات فلان رحمه الله، انتهى الموضوع. هكذا يكون الإنسان في الحياة؟ وجوده كالعدم أو عدمه خير من الوجود؟ إذن ماذا نعمل؟ نطلب من الله عز وجل، اللهم اجعلني، هكذا قل، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت، اجعلني مباركا أينما كنت. الآن هذه قصة قصيرة في وسط الحديث من باب الترويح. تعرفون قم المقدسة كانت ولا زالت عش آل محمد، معروف قم، نعم مركز الإشعاع الفكري قديما وحديثا، لولا القميون لن درست معالم الدين منذ زمان الأئمة عليهم السلام، وقم مركز الإشعاع الفكري. ولكن قبل سنوات، قبل عشرات السنين من القرن الأخير تقريبا، قم تحولت إلى مدينة عادية. المحدثون العلماء كانوا في قديم الأيام، تحولت قم إلى بلدة عادية ولعلها قرية كبيرة. من الذي حول قم وجعل قم قم الفعلية؟ المراجع الذين نعم نعرفهم جميعا في هذا القرن، والبعض لا زال على تقليده، هم من تلامذة من مؤسس حوزة قم، رجل يدعى بالشيخ عبد الكريم الحائري. أنا التقيت بولده، ولده نعم كان في زماننا. ما قصة هذا الرجل؟ هذا الذي إلى يوم القيامة كل من يخرج من قم عالما فرب العالمين يسجل حسنة في سجل أعمال هذا الشيخ الكبير. والآن هناك قصة يعني باعتبارها قديمة مواضحة في بالي، ولكن يقال أنه كان مصاب بمرض وعلى فراش الموت كذا، عاهد الله إن لئن شفاه من مرضه يقوم بعمل يعتد به، وقام بهذا العمل. شاهدي مو في هذا، والده كان إنسانا عاديا، على إنسان قروي فلاح راعي غنم لا أدري، ولكن إنسان عادي، طلب من الله عز وجل ذرية متميزة. هو فاته القطار، لا عالم لا مرجع لا إمام مسجد لا مؤلف لا محقق لا خطيب، نعم رأى حياته انتهت ولم يعمل لآخرته شيئا. انظروا إلى الإصرار، طلب من الله عز وجل ذرية متميزة. والآن قام بمجاهدة الآن لسبب ما لا أذكر هذه المجاهدة، مو فقط دعاء، دعاء وإثبات حسن نية، سوى عمل فيه جهاد مع النفس. من بعدها انعقدت نطفة الشيخ الحائري وكان عقيما لا يرزق الذرية. نعم إنسان عقيم وأخيرا يعطى ذرية، تعرفون العقيم حتى لو أعطي طفل مشلول هم يرضى به، فكيف إذا كان هذا الولد مثل هذا الشيخ الكبير؟ نعم هذا هو الخلود. اذهبوا إلى قم المقدسة، هنالك مجموعة قبور للمراجع الكبار، من القبور قبر هذا الشيخ الكبير ومن دونه هم تلامذته، الآن الشيخ الأراكي، السيد البلبايغاني وغير من العلماء الكبار هم من تلامذته. الشاهد اطلبوا من الله هذا الخلود ولو على كبر السن، ولو بعد فوات الأوان. اشتعل الرأس شيبة وهن العظم مني أألد وأنا عجوز، هكذا تقول الآية الكريمة. نعم رب العالمين، نعم هو عليه هين، اطلب من الله عز وجل تعويضا طبعا مع شيء من الجهاد. قدم لله قربانا. اخواني نفتح هذا الليل قوس سريع ببركة هذه السيدة حتى نهيئ أنفسنا لتلقي هذه الفكرة الاستراتيجية. أخواني لا أمن عليكم، يعلم الله ما في قلبي، هذا من بركات هذه البيوت، بيوت الرحمن وهذا المنبر الشريف، وإلا من أنا وما خطري. هذه الكلمة كلمة قيمة، ولهذا أطلب منكم أن ترفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. إخواني بين الوقت والآخر وحسب الظروف، أنا لا أقترح شيء ولا أعين تكليف، ولكن افتح عينك، تمر عليك ظروف، امتحان امتحانك في ذلك الظرف. رب العالمين يقول كذا يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يمر عليك امتحان إلهي، اغتنم الفرصة، قدم لله قربانا ولو بترك أكلة شهية. مو يقال جيء بعلي عليه السلام بأكلة شهية لعل فالوذج وعاف هذا الطعام ولم يأكله، لعلها أكلة، نظر إلى امرأة مثلا جميلة تدعوه إلى نفسك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يوم لا ظل إلا ظله. هذا رشوة، مال محرم، مال ربوي، معاملة غير صحيحة تتجاوز عن. قدم لله قربانا. ما من نبي ولا وصي ولا ولي إلا وقدم لله قربانا. القربان يعني شهادة حسن سلوك، حسن نية. نحن صلاتنا صيامنا بالله عليكم صلاتنا مكلفة، صومنا مكلف. هذه الأيام أطفال صغار يتعاركون مع آبائهم، الأب يقول لا تصوم أنت صغير، وهو يقول أريد أن أصوم. الطفل يصوم، فسقط الناس طوال السنة لا يصلون ولا يعرفون القبلة، فإذا دخل شهر رمضان صاموا. الصوم والصلاة، هذا الحج المدلل، هذا الحج الميسر، أين الجهاد في الحياة؟ هذه عباداتنا مكلفة متعبة فيها جهاد؟ أبدا. الجهاد نعم في مواضع. إبراهيم الخليل ذبح ابنه، قل ذبح، لا تقول أنه والله هو حاول، أي حاول، وضع السكينة، ويقال بأنه كانت السكينة في تلك الأيام هم مو سكينة حادة، سكينة في ذيك الأيام كان لا يذبح، فرمى السكين جانبا، يقال أنه كان متأذي، لماذا لا تذبح هذه السكين، لماذا لا تعمل في أوداج إبراهيم؟ يقولون هكذا أنطق الله السكين، لا مانع أنطق كل شيء. يقول الخليل، الخليل يأمرني والجليل ينهاني. خليل يقول اذبح والجليل يقول لا تذبح. هذا قربان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. طبعا قبل ذلك رمي في النار موسى عليه السلام، نعم ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، خرج من المدينة خائفا يترقب. نوح عليه السلام سخروا من 950 سنة، أحدنا يأتي إلى بلد 5 سنوات يربي 200-300 مؤمن، ونوح من أولي العزم 950 سنة، فما آمن معه إلا قليل، يقال لعل أقل من 100 أسلموا وآمنوا مع نوح عليه السلام. النبي الزهراء توفت في شبابها، أمير المؤمنين تحمل ما تحمل، رأيتم إنسان عاش من أولياء الله الصالحين. أنا قبل فترة عملنا هكذا دراسة سريعة، رأيت أن أغلب المراجع مراجع التقليد لنا ابتلي ببلية، إما مات ابنه في حياته، إما شرد من وطنه، إما أصابه ما أصابه، ما في إنسان حسب ما أعلم إلا ومر في بلية يعتد بها. إذن بعض الناس عندما تنزل عليه بلية عائلية مالية اجتماعية يتبرم لا يصبر، أقول خذها فرصة، لعل هذا هو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، متى؟ عندما وقع في البلاء المبين. ولهذا أولا إخواني لا تتمنوا البلاء. في بعض الناس يسوي حال بطل، يا رب ابتلني بما شئت فأنا قوي. لا تقل، قل اللهم إني أسألك العافية، غير أن عافيتك أوسع لي. لا تطلب من الله أن يختبرك تبجحا بقوتك، تسقط في الامتحان وتقول يا ليت الامتحان ما جاءني. نعم قل يا رب أعني على البلاء، إن كان ولا بد من البلاء أعني، لا تطلب البلاء. البعض الذي طلب البلاء ندم وقال يا ربي لا أعود لمثلها أبدا، لا طاقة لي بالبلاء. إذن الكلام هنا إخواني لازلنا في القوس الطويل نسبيا، حاول أن تقدم لله عز وجل قربانا. إذا قدمت القربان طبعا البعض يعرف أن الآن هو ساعة الامتحان، وأحد الأخوة من الشباب نقل لي شخصيا، يقول كنا في بريطانيا في سن 18 بعد الثانوية مباشرة، والشاب عايش في بلاد خليجية هم قبل 20-30 سنة، لا انترنت لا فضائيات، يفتح عينه على بلاد الغرب في هذا السن، حقيقة شغلة خطيرة. يقول كنا في تعلم اللغة الأجنبية، امرأة في المدرسة هي ظاهرها مسلمة كانت، فطلبت مني أن أعلمها القرآن. ثم تعرفون فخاخ النساء كيد كنا عظيم، كيد الشيطان كان ضعيفا وكيد النساء عظيم. نعم يقول دعتني إلى تعليم القرآن، قلت أين أعلمك القرآن؟ فتعليم القرآن في المسجد كذا، قالت لا في المنزل تعال. ذهبت إلى المنزل، غلقت الأبواب وقالت هيت لك. قلت يا فلانة دعوت تعليم القرآن، ما هذه الحركات؟ المهم خرجت من المنزل وأنا فار بديني. وهذا ينقل لي شخصيا، يقول بمجرد أن خرجت من المنزل فتحت لي الآفاق، رأيت ما رأيت، علمت ما علمت، وبقيت على استقامتي إلى أن تخرجت، لم أحتج إلى شيء، قوة إيمانية عجيبة دخلت في وجودي من هذه الحركة. طبعا رجل تزوج وأنا أعرفه شخصيا، له ذرية وأحفاد، لو قبل 30 سنة وقع في فخها. على كل حال شهوة ساعة وندامة الأبد، شتان بين عملين، عمل تذهب لذته ويبقى تبقى تبعته، وعمل تذهب مؤنته أو مؤونته ويبقى أجره. أغلق القوس. إذن إذا وقعت في مثل هذا الامتحان تحمل، كن بطلا كن قويا، فإذا اجتزت الامتحان بنجاح قل يا ربي تفضل علي، لوجهك الكريم قمت بما قمت. وخاصة إذا كان الأمر في السر لا يطلع عليه أحد، تفاوض مع الله عز وجل. مو أبواب السماء تفتح حتما في ليلة القدر، قد تمر عليك ليلة القدر أقول عن نفسي وقلبي كالخشبة، ولكن في شهر شوال في موقف من المواقف قلبي يلين وأبواب السماء تفتح علي. نعم إذا رق القلب وجرى الدمع فدونك دونك، اللغة العربية يقول دونك دونك، يعني إلزم الحالة، فقد قصد قصدك. هل قال في ليلة القدر؟ هل قال تحت الميزاب وعند الحطيم؟ إذا رق القلب وجرى الدمع دونك دونك إلزم الفرصة. ولهذا أنا أستغرب بعض المؤمنين تأتيه حالة الرقة هذه ويبيعها مجانا، الدموع على خديه، الآن انتهى المجلس، خذ زاوية اسجد بين يدي الله عز وجل بعذر الصلاة قضاء مستحب، يعني حتى ما في داعي تتظاهر بشيء، صلي ركعتين. نعم بدل من أن تضحك مع فلان وعلتان اغتنم الفرصة هذه. نغلق القوس، كلامنا عن سيدتنا خديجة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. إخواني كلمة أخيرة، مع الأسف الوقت بسرعة ينتهي، كلمة أخيرة في هذه الليلة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم متصل بالوحي، أنسه مع رب العالمين، لي مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي. عندما في المعراج صعد إلى المعراج جبرائيل ترك النبي، هو صاحب النبي، مكان يقول حبيبي جبرائيل، جبرائيل ترك النبي، قال لو دنوت أنملة لاحترقت، بعد انتهى دوري. يا لها من سعادة رسول الله الذي جعله يبقى في الحياة قويا هذه الخلوة مع الله عز وجل. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما الذي أوحاه؟ أنتم البشر اسكتوا لا شغل لكم، أنا مع حبيبي تكلمت مع ما تكلمت، ما لأنه فيه إبهام، هذا مو شغلكم أنتم البشر، سر بيني وبين الحبيب المصطفى. حتى هذه الليلة ندخل السرور على قلبي أمير المؤمنين عليه السلام. هذه رواية موجودة بهذا المضمون، النبي في عالم المعراج وهو يسمع صوت يشبه صوت أمير المؤمنين، تعجب المعراج خاص بالنبي علي ماذا يعمل في هذا العالم، فجاءه الخطاب مضمون الحديث، يقول رب العالمين مضمون الكلام أن أردت أن أحدثك يا حبيبي، ولكن أردت أن أختار لحنا صوتا نغمة كما يقال، فرأيت أحب الأصوات إلى قلبك صوت علي فكلمتك بهذا اللحن. صلوا على محمد وآل محمد. لا يشتبه الأمر، المتحدث هو الله عز وجل، اختار يعني لحنا معينا، لابد من صوت، هذا اللحن وهذا الصوت يشبه ذلك الصوت العلوي. رب العالمين وفي علي يبيت على فراشه ليلة المبيت، لماذا لا يكرمه في العرش؟ الشاهد مع ذلك كان أنسه بخديجة، كونوا معي لأول مرة أقول الليلة كونوا معي، كان أنسه مع السيدة، ولهذا هو في المدينة وقلبه يحترق على زوجته، يؤتى بالذبيحة فيعطي قسما منها لامرأة، يقال يعني لماذا رسول الله يحابي امرأة؟ نساء المسلمات كثير، يقول هذه صديقة خديجة عليه السلام، يذكر زوجته فيقدم هذه المرأة لأن لها صداقة مع السيدة. يعني ماذا ودنا نقول؟ الإنسان يحتاج إلى سكن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مع الأسف بعض الإخوة شاب يعني يتوجه لعالم العبادة والتوجه إلى الله عز وجل، أول الضحية زوجته، أخلاق غير طبيعية، شكل مكفهر، ما بك يا أبو فلان؟ يقول نعم المؤمن حزين، ما هذا الحزن؟ الحزنه في قلبه وبشره في وجهه. أمير المؤمنين عندما أراد العدو أن ينتقصه قال إن فيه دعابة أمير المؤمنين، إنسان يعني كلامه فيه دعابة، أمير المؤمنين صاحب ذو الفقار يتهم بأن فيه دعابة، يبدو كان فيه شيء، لولا أن أمير المؤمنين بشوش لطيف لما قال العدو عنه وإن امرؤ تلعابة، إن فيه دعابة وإن امرؤ تلعابة. إذن المؤمن ليس هكذا إخواني، إذا له هم وغم لا يفرغه على رأس زوجته المسكينة. على كل حال المؤمن يحتاج إلى أنيس. أخي العزيز، هذه المرأة على كل حال جاءت من بيئة مغلقة، لعلها عند أبوين عاديين، وأنت مشغول عنها، شغلها بين المطبخ. بعض النساء حقيقة شكواهن الصحيح يقول نحن معاشر النساء بين المطبخ وغرفة النوم وغرفة الغسيل، إلى متى؟ متى نتقرب إلى الله عز وجل؟ متى نتثقف؟ متى نترقى؟ نعم طبعا هي تكليفها، لا تنتظر الزوج. الآن الحمد لله وسائل الثقافة، القنوات النافعة، المواقع النافعة، كتب النافعة، ومنه الزوج. الزوج إذا رفع من مستوى زوجته نعم يأنس بها إلى آخر العمر. هذه الشهوات، بريق الغرائز، هذا كله نعم ينطفئ. الذي يبقى الأنس، رحم الله أحد علمائنا الأبرار، أنا أعرفه شخصيا، كان معنا في سفرة العمرة أظن في أحد الأماكن لا أدري في أين، يعني رشح على أن هذا أفضل زوج، أفضل زوج في تلك المنطقة، رشح هذا الشيخ الجليل في كبر السن، عمره حوالي 80. نعم كنت معه، كان معنا في الحملة في العمرة، فهمت منه أن زوجته حين الولادة أو بعد الولادة أصابها مرض فقدت بصرها. الآن بعد ذلك في الآن الشك من عندي إما 20 أو 30 سنة كان يخدمها في المنزل، تحول الزوج إلى امرأة، إلى زوجة، وهذه المرأة إلى، حتى كان هو رحمه الله يمزح معي يقول زوجتي تقول، طبعا هي لا ترى شيئا، تقول يا شيخ يا فلان معقول أنت لازلت بلا زوجة يعني تصبر علي؟ تقول قال نعم أنا أصبر. اتفاقا كاد قليل السفر في هذا السن، كان في خدمة الزوجة، بمجرد أن توفاه الله على ضعفه وقلة بنيته سافر إلى دولة بعيدة، إلى كندا، وأخذ يبلغ الدين هناك. بمجرد أن ماتت الزوجة أصبح في حل وأخذ ينتقل لتبليغ الرسالة. انظروا إلى الوفاء. إذن المؤمن إخواني نعم أعان الله مؤمنا ليس له سكن في المنزل، وأعان الله امرأة ليست لها سكن. الإنسان يتعب مع الناس، أمله نعم، بغيته، راحته، يقول أتحمل أتحمل، أذهب إلى المنزل تستقبلني الزوجة بأحضانها الحارة، وهكذا الزوجة. إذا الإنسان خارج المنزل مشاكل، مشاكل الخارج والعمل، وفي المنزل مشاكل الزوجة، هذا إلى متى يهنأ؟ حقيقة الصعب، من الصعب جدا أن يتوجه الإنسان لربه، يصلي صلاة الليل وهناك من تتكلم عليه، يصلي صلاة الليل وهناك من تدعو عليه. الآن بحق أو بغير حق مشكلة كبيرة. رسول الله صلى الله عليه وآله من نعم الله عز وجل علي، ورسول الله يعذرني على هذه الكلمة، يقبل يعني، من نعم الله عز وجل علي زوجته أم المؤمنين. من نعم الله عز وجل، من أعظم النعم على أمير المؤمنين أن من عليه بفاطمة الزهراء عليه السلام. إذن الدرس العملي أن نحاول. العام الماضي أتذكر تكلمنا كثير في هذا المجال، مع لا ينبغي تكرار ما قيل. المهم سلوا ربكم أن يفتح عليكم هذه الأبواب. وكلمة أخيرة مقدمة لي، توسل بأهل البيت عليهم السلام، يعني عتاب للأخوات المؤمنات، يبدو خالفنا الوعد. معظم الحديث كان للرجال والنساء، ولكن عتاب للأخوات المؤمنات، قل من تغتنم فرصة الخلوة هذه. الرجل حقيقة، الرجال قوامون على النساء، القرآن يقول بما فضل الله به. نعم هؤلاء يجلبون الرزق من الصباح إلى المساء، أحدهم كما يقال تحترق أعصابه في الدوام في التجارة، وهذه المرأة نائمة للظهر لا تعرف شيئا، يأتيها الرزق رغدا. طب لماذا لا تغتنمين الفرصة أيضا؟ قل، وخاصة هذه الأيام بعض النساء لا تمسك رطبا ولا يابسا، بدل خادمة خادمتين، نعم لها بطاقة الرجل، بطاقته البنكية، تسحب من الأموال ما تسحب، لا هم رزق لا هم معيشة، الأولاد كبار هم ما في هم الأطفال، وهي على ما هي عليها من البطالة. نعم العمر يمضي، تبلغ 40، 50، 60، تتقاعس همتها، لا تحقق عبادة ولا ثقافة، هذا لهو الخسران المبين. قد يأتي الرجل يوم القيامة يقول يا فلان أنت لماذا لم تترقى؟ يقول يا ربي أنا كنت أكد لعيالي، شبابي ذهب، خاصة في أيام قديمة، أيام الغوص والسفن والمراكب وغيره، يقول شبابنا أمضيناها بالرزق، فرب العالمين قد يقبل منه. أما المرأة العاطلة الباطلة ماذا تقول؟ قد تقول يا ربي أنا كنت هم مشغول بالحمل والوضع والإنجاب. زين، إلى سن 40 وضع إنجاب، وبعد 40 إلى 60، 20 سنة ماذا كنت تعملين؟ نعم ما في إنتاج مميز. سلوا ربكم أيضا في هذا المجال أن يفتح عليكم الأبواب. صلى الله عليك يا سيدتي ويا مولاتي، يا سيدتنا يا خديجة الكبرى. قلما تذكر هذه السيدة في السنة مرة واحدة مثل هذه الليالي، هذه الليلة والبارحة. نعم المؤمنون يذكرون هذه السيدة الجليلة. إذا ذهبت أخي العزيز إلى مكة المكرمة، إلى مقابر قريش، في بعض الحجاج أنا أعلم يذهب الحج والعمرة ولا يتشرف بزيارة قبر هذه السيدة، على الجسر وهكذا دخول المقبرة غير ممكن. وإن كان ذهبت إلى المقبرة وحتى دخلت ذهبت عند القبر الشريف، بعض الأوقات يفتح الباب، بالإمكان أن تذهب الداخل. إذا وصلت إلى قبرها تكلم معها، نعم اطلب منها أن توصل سلامك إلى رسول الله بعلها، وإلى الزهراء ابنتها، وإلى أمير المؤمنين صهرها، وإلى الحسنين أحفادها. هل تدخل هذه السيدة بهذا الطلب؟ أنا أعتقد أن من يزور قبر هذه السيدة فقد زار النبي وأمير المؤمنين والزهراء وأئمة أهل البيت. ونحن هذه الليلة نقول يا مولاتي يا سيدتي يا أم المؤمنين، نقسم عليك الليلة بحق رسول الله أولا، وببعلك وبصهرك ثانيا، وبابنتك ثالثا، أن تنظري إلى مجلسنا هذا نظرة كريمة. أقول يا رسول الله، في العام الذي فقدت فيه خديجة، ذلك العام سمي عام الحزن، وأنت يا رسول الله دفنت بيديك الكريمتين هذه السيدة، بدنها كان سالما، نعم ماتت ميتة طبيعية هذه السيدة، ولكن يا رسول الله ماذا كان حال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما هم أن يغسل حبيبته فاطمة الزهراء عليها السلام، فلما هم أن يعقد الرداء عليها نادى يا حسن يا حسين يا زينب يا أم كلثوم هلمه و وتزودوا من أمكم فاطمة. يا له من منظر في جوف الليل، هذه الأم مسجات على المغتسل وقد كفنها علي، وإذا بالحسن عليه السلام يرتمي على جثتها، الحسين من جانب، زينب عليه السلام من جانب، يقول علي أشهد الله أنها حنت وألت وضمتهما إلى صدرها بليا. إخواني أخواتي، نعلم من هذه العبارة كأن الله رد عليها روحها لتودع ولدي الحسن والحسين، ضمتهما إلى صدرها بليا. نحن نتألم لسماع هذه الرواية، فكيف بملائكة السماوات وهم ينظرون إلى هذا المنظر المفجع؟ نادى مناد من السماء ارفعهما عن صدر فاطمة. لماذا؟ فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات. أقول يا علي، نعم صدر فاطمة كان بحسب الظاهر صدرا سليما، وإن أصابها ما أصابها، ماذا عملت ملائكة السماوات عندما رأت زينب وهي مرتمية على صدر الحسين؟ أرادت أن تقبل موضعا سليما، ما رأت موضعا سالما، ماذا عملت؟ انحنت عقيلة الهاشميين، قبلت موضعا ما قبله رسول الله ولا فاطمة، انحنت وقبلت موضع نحره، توجهت إلى قاتله قائلة: أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي؟ أيسوقها زجرا بضرب بطونها والشمر يحدوها بسب أبيها؟ لم تنه عن حفظ العيال وجمعهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. إلهي، بحرقة قلب علي عند قبر فاطمة وبحرقة قلب سيدتنا زينب عند جسد الحسين عليه السلام، وثالثة بحرقة قلب إمامنا زين العابدين عندما فرغ من دفن أبي الحسين، وبحرقة قلب إمام زماننا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا هذه الليلة نكتفي بهذا المقدار. غدا إن شاء الله نقرأ دعاء كمين، ولكن بدلا من المناجات هكذا أحس أن البعض يريد أن ينادي ربه مرة أخرى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا من ذكره جميل، يا من ذكره شرف للذاكرين. هذه الليلة مرة أخرى ننادي ربنا 10 مرات ببركة ذكر مولاتنا فاطمة وأمها عليهم السلام، نتوقع الإجابة بمنه وكرمه. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. 3 مرات المفطرون كثيرون هذه الأيام. البعض منا إما لا يخلو من مشكلة في نفسه، في بدنه، في أهله، في عياله. 3 مرات لرفع الاضطرار عنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما تجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، شوفوا أما يجيب المضطر إذا دعاه. الآن ماذا نريد من ربنا بعد هذا النداء وبعد آية الاضطرار؟ نريد منه أن يعجل في فرج القائم المؤمل والعدل المنتظر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. آية من القرآن نختم بها توسلنا الليلة. اللهم قلت في كتابك المنزل ادعوني أستجب لكم، ها نحن قد دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. قلت في كتابك المنزل اذكروني أذكركم، أنحن قد ذكرنا كما أمرتنا فاذكرنا كما وعدتنا. قلت في كتابك المنزل لئن شكرتم لأزيدنكم، ها نحن قد شكرنا كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. والفاتحة مع الصلوات. أيها المؤمنون.